ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين دعاء يوم عرفة، ولا حديث المروية في ذلك كحديث خير دعاء دعاء يوم عرفة وأفضل وقت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأمثال ذلك، لم يثبت منها شيء، بل يدعو الإنسان بما جاء في الأحاديث الصحيحة أو ما تضمنته آيات القرآن الكريم. وقد اصطفى المصنف رحمه الله تعالى طرفا من جوامع الذكر والدعاء اختاره من آية القرآن الكريم ومن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما تضمن معنى جامعا وإن لم يكن مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من محاسن الجمع التي ينبغي العناية بها. وأحسن منه وأمثل ما تضمنه منسك العلامة عبد المحسن العباد المسمى بتفصيل الناسك، فإنه أحسن المناسك التي اشتملت على الأدعية المصطفاة التي ينبغي أن يدعي بها الداعي في ذلك اليوم لجمعها. ولو أفردها إنسان فإنه ينبغي أن يفردها باسم أدعية مختارة ليوم عرفة، وأما تسميتها بدعاء عرفة أو ورد عرفة أو حزب عرفة فيمنع منه لما يوهمه من اختصاصها بذلك المحل، بل هي أدعية مختارة جاءت في القرآن أو السنة تختار لجمعها معاني عظيمة ليستفيد منها من لا اطلاع له عليها. فإذا جمعت في مدون مفرد وسميت بأدعية مختارة يدعى بها في يوم عرفة كان ذلك حسنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.